يخرب بيت امك بطل. بس تعالي كده دي رقمي كرعيه عم ملك بيها بطتي دلوعه ونزيها لو عينك تيجي عليها رغم منك مشايا. كارموز only one. طبعا كلكم عارفيني ايوه انا اللي مفيش مني مش جاي كلامي معاكو اولعوا عادي ولا يشغلني طز في كل اللي باعوني اوعكوا على سكة جوني حبت الاقي لانجاني والله ولا يستاهلوني ولا ياللي انت شايف نفسك هتعيش انا هكسر نفسك عيب بابا خليك على قدك الهرم من فوقك شوفوا بقى اللي تدبي استحملوا ده مش ذنبي عشتها برجولة معاكو قلتوا ده غلبان على قدي طب هنصفوا حسابنا ويلا على اي بشر في القارة طفيتكوا بتوجة زرزرها وسيب نفسك ده انت بتاعي اسأل عني عيال جهدة شاقت نسوان منطقتك والنبي تسحب سكتك وانا راح اعملك بدراعي يخرب بيت امك بطل خليت عقلنا يتساطر حنين اجلك وجه الخاطر بس تعالي كده تراطر حبيتش انكحش على اهلي لا تقول اني وراكي بجري روح بدي سالي على اسمك لا ادي كلام على وشي كرعيه عم ملك بيها بطتي دلوعه ونزيها لو عينك تيجي عليها رغم منك مشايا تتدلع عادي على سيدي وانا واثق انها تربيتي اللي زعلها يا سيدي رغم المعقوم بنايا مخنوق من ناس كانوا مني طول ما انا قاعد حابيني ما سافيت ما سيبهم وروح هزبه الحاجه تتقال عني طب للدرجه دي حريتكم انا فعلا احسن منكم وهقول لكم حاجه لعلني سكتي يابا غير سكتكم ارجوك ما تحولني انت انا كده ههرج طلتي ولا شرب شرب حشيش فهتيجي معاك بعباطة لو كنت عامل لي بروسلي انت لم انت لمس فاصلي اشترت المس على الرجل يا كلب جيلك ببساطة حجرة يا دنيا ملك بيا ما تفكك مني شوية هو مفيش غيري قدام عمالة ترمي له مرازية انجزي علشان مش دلبة اصلي سلوك على نضربة لو مش هتفك دماغي احسن لرميني في طربه يا حمد شغلت دماغك على راحتك عادي بمزاجك انت بتاعي وانا بتاعك فرجني بلز على نمره يا هبل ده انا لو هتمطى هديك قفاين هتصدى يا شقه وبابها مخلى معروف يلا انك حره جدع انت جابت لي الناهيه والله ودتني في داهيه يا رجلت معاكو مش باقيه باقي المعامله تلاتات اجدع واحد كان فيكم بيجي لي ويلك عليكم بس انا بعمل زيكم كلكم خوازيق في حياتي بعد تعملوا دخل عليا انا من الحضارة البحرية سكاكنا جميلة وشقية تتحط معانا في نحلة مطاوينا مسحوبة مفتوحة اخصامنا لهنا مجروحة واخدين حقنا مربوحة شغلتكم بسيطة وسهلة كوار